بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: والإقالة فسخ تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن، ولا خيار فيها ولا شفعة. باب الربا والصرف. يحرم ربا الفضل في كيل وموزون بيع بجنسه، ويجب فيه الحلول والقبض، ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا، ولا موزون بجنسه إلا وزنا، ولا بعضه ببعض جزافا. فإن اختلف الجنس جازت الثلاثة. والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا كبر ونحوه، وفروع الأجناس أجناس كالأدقة والأخباز والأدهان، واللحم أجناس باختلاف أصوله، وكذا اللبن واللحم والشحم والكبد أجناس. ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه، ويصح بغير جنسه، ولا يجوز بيع حب بدقيقه ولا سويقه، ولا نيئه بمطبوخه، وأصله بعصيره، وخالصه بمشوبه، ورطبه بيابسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، تقدم لنا بقية أقسام الخيارات، ومن أقسام الخيارات التي تناولناها في الدرس الأخير ما يتعلق بخيار التخبير بالثمن، وأنه يثبت في صوره الأربع: التولية والمرابحة والشركة والمواضعة إلى آخره. وتطرقنا أيضا لخيار اختلاف المتبايعين، وأن اختلاف المتبايعين له صور، منها الاختلاف في قدر الثمن، ومنها الاختلاف في عين المثمن، ومنها الاختلاف في الأجل أو الشرط، ومنها الاختلاف في الاستلام والتسليم، ومنها الاختلاف لتغير ما تقدمت رؤيته أو لتخلف صفة من صفات المبيع. ثم بعد ذلك عندنا في درس اليوم يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والإقالة فسخ. الإقالة في اللغة الرفع والفسخ. الإقالة في اللغة الرفع والفسخ، وفي الاصطلاح ما يقتضي رفع العقد المالي بوجه مخصوص. في الاصطلاح ما يقتضي رفع العقد المالي بوجه مخصوص. والإقالة مستحبة لما فيها من تفريج كربة المسلم، فإن الإنسان قبل أن يتمكن من الشيء يكون راغبا فيه، قبل أن يتمكن من الشيء يكون راغبا فيه، فإذا تمكن منه ربما ندم على شرائه، وأيضا ربما يتعجل الإنسان في بيع الشيء ثم بعد ذلك يندم بعد فواته من يده. فاستحبت الإقالة لما فيها من تفريج كربة المسلم. ويقول المؤلف رحمه الله: الإقالة فسخ. نعم، الإقالة هل هي فسخ أو بيع؟ للعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك رأيان. الرأي الأول أن الإقالة فسخ، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمهم الله تعالى. ودليلهم على ذلك أنها عبارة عن الرفع والإزالة. نعم، عبارة عن الرفع والإزالة، فهي رفع للعقد المتقدم، وإذا كان كذلك فإنها فسخ. وذهب بعض العلماء إلى أنها بيع لوجود المبادلة فيها، والصواب في هذه المسألة أنها فسخ وليست بيعا. وهذا الكلام هل الإقالة فسخ أو بيع يترتب عليه مسائل كثيرة ذكرها ابن رجب رحمه الله في الفوائد في كتابه كتاب القواعد، في آخر الفوائد في ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه القواعد ذكر في آخر كتابه فوائد، من هذه الفوائد الإقالة هل هي فسخ أو بيع، وذكر ما يترتب على هذا الخلاف، وأن هذا الخلاف يترتب عليه مسائل كثيرة، وسنتعرض لشيء من هذه المسائل. قال لك المؤلف: فتجوز قبل قبض المبيع. هذه المسألة الأولى مما يترتب على الإقالة، هل هي فسخ أو بيع؟ إذا قلنا بأنها فسخ ماذا نقول؟ تجوز قبل قبض المبيع. لكن لو قلنا بأنها بيع، البيع لا يصح إلا بعد قبض المبيع. وعلى هذا لو اشترى مبيعا وقبل أن يقبضه طلب من البائع أن يقيله وهو ما قبضه من البائع، نقول بأن هذا جائز. لماذا؟ لأنها فسخ. لكن لو قلنا بأنها بيع لا بد أن يقبضه ثم بعد ذلك يبيعه مرة أخرى. هذه المسألة الأولى. قال المؤلف رحمه الله تعالى أيضا قال لك: ولا خيار فيها. هذه المسألة الثانية. المسألة الثانية أنه لا خيار فيها، فإذا حصلت الإقالة نقول بأنه لا خيار. لو قلنا بأنها بيع فإنه يثبت فيها، نعم يثبت فيها الخيار، خيار المجلس. لكن على القول بأنها إقالة نقول بأنه لا يثبت فيها الخيار. لكن الصحيح في هذه المسألة أن خيار الشرط ثابت. لو قال أنا أقيلك لكن لي خيار الشرط، فنقول بأن هذا الصواب في هذه المسألة، نقول بأن هذا ثابت، يعني لما تقدم أن خيار الشرط أوسع من خيار المجلس. صحيح لا يثبت فيها خيار المجلس، لأن خيار المجلس لا يثبت إلا في البيع وما كان في معنى البيع، لكن فيما يتعلق بخيار الشرط الصواب في هذه المسألة أن خيار الشرط ثابت، يعني ثابت في سائر العقود، وأيضا يثبت في الفسوق. الصواب في ذلك أن خيار الشرط أن أمره واسع. قال المؤلف رحمه الله: بمثل الثمن. أيضا بمثل الثمن، الإقالة هل تجوز بأقل من الثمن أو أنه يشترط أن تكون بمثل الثمن؟ هذه من المسائل المترتبة على الخلاف في الإقالة، هل هي بيع أو فسخ، هل هي بيع أو فسخ. إذا قلنا بأنها فسخ فمقتضى ذلك أن تكون بأي شيء؟ بمثل الثمن. ولهذا قال لك المؤلف: بمثل الثمن. ولو قلنا بأنها بيع صح بمثل الثمن أو أقل من الثمن أو أكثر، يصح. نعم يصح ذلك. المؤلف رحمه الله يقول لا بد أن تكون الإقالة بمثل الثمن لأنها فسخ وليست بيعا. والرأي الثاني أنه لا بأس أن تكون الإقالة بأقل من الثمن. فمثلا اشترى السيارة 10,000 ريال ثم قال المشتري للبائع: أقلني. قال: أنا أقيلك لكن ما أعطيك إلا 9,000. هو الآن اشتراها 10,000، المشهور من المذهب أنه لا يصح أن يقيله إلا بأي شيء، إلا بعشرة، لأنه اشتراها بعشرة. فلو قال البائع أنا لا أقيلك إلا بتسعة، أنت أعطيتني عشرة لكن ترجع السيارة وأعطيك تسعة، أقسم عليك ألف، هل يصح ذلك أو لا يصح؟ المشهور من المذهب أن هذا لا يصح. أو مثلا باع عليه السيارة بعشرة، ثم البائع جاء للمشتري وقال رد عليه السيارة أعطيك العشرة، فقال المشتري أنا أرد عليك السيارة لكن تعطيني ألف، يعني تعطيني ألف، فهل هذا جائز أو ليس جائزا؟ المشهور من المذهب أن هذا ليس جائزا. والرأي الثاني أن هذا جائز ولا بأس به، يعني بمثل الثمن أن هذا جائز ولا بأس به، بأقل من الثمن أو أكثر. المذهب يبنونه على أن الإقالة فسخ، سبق أن ذكرنا أن الصواب أن الإقالة فسخ، لكن الصحيح في هذه المسألة أنه تصح الإقالة بغير مثل الثمن. فمثلا لو قال البائع أنا أقيلك لكن أقسم عليك ألفا، أنت اشتريت السيارة بعشرة أعطيك تسعة وأرجع السيارة، فنقول الصواب أن هذا جائز ولا بأس به بأمرين. الأمر الأول أن أخذ البائع شيئا من الثمن هذا فيه جبر للنقص الذي حصل في السلعة، فيه جبر، لأن السلعة الآن لما اشتريت ثم ردت فإنها تنقص في أعين الناس، في أعين التجار، لما اشتريت ثم ردت هنا حصل نقص فيها، فكون البائع يأخذ شيئا من الثمن نقول بأن هذا جبر للنقص الحاصل في السلعة. وثانيا أن السلعة حبست الآن، السلعة الآن حبست عند المشتري، مقابل هذا الحبس يعني البائع الآن لم يتمكن من التصرف فيها، فات عليه أناس ربما يشترون هذه السلعة، فكونه يشترط شيئا من الثمن مقابل الحبس، مقابل الضرر الذي لحقه، نقول بأن هذا جائز ولا بأس به إن شاء الله. طيب، أيضا من المسائل قال لك المؤلف ولا شفعة فيها، يعني أيضا لماذا؟ لأنها فسخ وليست بيعا، فلا تثبت بها الشفعة، يعني لا تثبت بها الشفعة. صورة ذلك، يعني صورة المسألة، لو أن رجلين شركاء في أرض، أحدهما باع نصيبه على صالح، يعني أحدهما باع نصيبه على صالح، الشريك هنا يملك أن يشفع، ما شفع الشريك، ترك الشفعة على الشريك، ثم بعد ذلك فسخ العقد، أصبح الآن هو الآن زيد وعمر شريكان في هذه الأرض، زيد باع نصيبه على من؟ على صالح، أصبح الآن الشركاء من هم؟ عمرو صالح في الأرض، عمرو وصالح. زيد الشريك الأول فسخ مع صالح، الآن رجعت الأرض لمن؟ لزيد، النصيب رجع الآن لزيد، هل لشريكه عمر أن يشفع أو ليس له أن يشفع؟ وفي الأول ما شفع ودخل صالح مدخل زيد وأصبح شريكين، الآن حصل الفسخ ورجعت الأرض والنصيب رجع لمن؟ لزيد، فهل لعمر أن يشفع على زيد ويأخذ كل النصيب أو نقول ليس له أن يشفع؟ نقول ما دام أنها فسخ وليست بيعا نقول لا يملك أن يشفع، لأن الشفعة إنما تثبت في البيع، نعم تثبت في البيع ونحوه، كما يعني في انتقال النصيب، يعني في انتقال النصيب وسيأتينا إن شاء الله، لكن هذا على القول بأنها فسخ وليست بيعا نقول لا تثبت الشفعة. طيب أيضا من المسائل المترتبة على هذا الخلاف، هل الإقالة فسخ أو بيع؟ هل تصح بعد نداء الجمعة الثاني أو لا تصح؟ إذا قلنا بأنها بيع فإنها لا تصح بعد نداء الجمعة الثاني، وإذا قلنا بأنها فسخ نقول بأنها تصح بعد نداء الجمعة الثاني. وأيضا من المسائل المترتبة لو حلف لا يبيع ثم عمل إقالة، هل يحنث أو لا يحنث؟ إذا قلنا بأنها بيع فإنه يحنث، وإذا قلنا بأنها فسخ فإنه لا يحنث. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الربا والصرف. الربا في اللغة، وقبل ذلك المؤلف رحمه الله تعالى هنا في قوله باب الربا والصرف، هو الحقيقة تكلم عن أحد نوعي الربا وهو ربا البيوع، لأنه لما تكلم عن البيع وأحكامه إلى آخره تكلم عن ربا البيوع. وإلا الربا ينقسم إلى قسمين، نعم الربا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ربا الدين، والقسم الثاني ربا البيوع. القسم الأول ربا الدين، والقسم الثاني ربا البيوع. وربا الدين أخطر من ربا البيوع. والآن المصارف، الآن البنوك هذه التقليدية التجارية هذه هي الآن تعمل على ربا الديون، وربا الديون هذا منعقد الإجماع على تحريمه، وربا أهل الجاهلية. ولهذا الآن تجد أن بعض الناس يقول لك المصارف هذه والبنوك التجارية هذه ما فيها ربا، لماذا؟ لأن العلة في الذهب والفضة، يعني كما سيأتينا خلاف في الذهب والفضة، هل العلة الوزن؟ إذا قلنا العلة الوزن في الذهب والفضة كما هو مذهب أحمد وأبي حنيفة، هذه ريالات ما يجري فيها ربا. أو مثلا على رأي الشافعية أن العلة هي جوهر الثمنية، يكون الربا محصور في الذهب والفضة. لكن عند شيخ الإسلام ما عليه الآن المتأخرون والمجامع الفقهية أن العلة في الذهب والفضة ما هي؟ الثمنية، تجري الربا في العملات. لكن أفرض لو قلنا بأن الربا لا يجري في العملات لكنه يجري في الديون، والذي تعمل الآن عليه هذه البنوك الآن وماذا؟ هو ربا الديون، تشتغل الآن على ربا الديون، وهذه ربا الديون هذه محكي الإجماع على تحريم، يعني الظاهرية يخالفون في ما يتعلق بربا البيوع، بالنسبة لربا الدين هذا هو الذي أنكره القرآن وهو ربا أهل الجاهلية. فنفهم أن الربا ينقسم إلى قسمين، بهذا نفهم أن يعني ما يوجد في بعض الصحف نحو ذلك ما فيه ربا بهالمصارف، بعض المتعالمين إلى آخره ويجهل مثل هذه الأشياء. والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر هنا ماذا؟ ما يتعلق بربا البيوع. فالربا ينقسم إلى قسمين، القسم الأول ربا الدين، وربا الدين له صورتان، له صورتان. الصورة الأولى الزيادة في الدين، الزيادة في الدين إذا كانت مشروطة في العقد، نعم الزيادة في الدين إذا كانت مشروطة في العقد. مثلا يشترط عليه أنه إذا لم يوفي في وقت كذا وكذا فإن الدين يتضاعف عليه، يزيد عليه، نعم. الصورة الثانية ألا تكون الزيادة مشروطة. الزيادة ليست مشروطة، لكن إذا حل أجل الدين فإنه يطالبه بأن يسدد أو يرضي، بأن يسدد أو يرضي كما يفعل أهل الجاهلية، يعني إما أن تسدد وإما أن ترضي كما يفعل أهل الجاهلية. وهذا الآن يوجد الآن صور له في البنوك، يعني ما يسمى بقلب الدين إلى آخره، لعلنا إن شاء الله نذكر شيئا من الصور المتعلقة بهذا. المهم نفهم ربا الدين، وأن ربا الدين له صورتان. الصورة الأولى أن تكون الزيادة مشروطة في أول العقد. الصورة الثانية ألا تكون مشروطة، لكن عند الحلول يطالبه إما أن يسدد وإما أن يزيد. وهذا يعني الإجماع محكي عليه، ويدل له قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وأيضا قول الله عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني لا يقومون من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. طيب الآن عندنا الذي سيتكلم عليه المؤلف رحمه الله هو ما يتعلق بربا البيوع. الربا في اللغة الزيادة، وأما في الاصطلاح فهو زيادة في أشياء ونسأ في أشياء مختص بأشياء. أقول الربا في اللغة الزيادة، وأما في الاصطلاح فهو زيادة في أشياء ونسأ، يعني تأخير في أشياء مختص بأشياء. والربا ينقسم إلى قسمين. نعم، الربا ينقسم إلى قسمين. القول المؤلف رحمه الله: الصرف في اللغة مأخوذ من لا الصرف في اللغة في اللغة يطلق على معاني، ومنها التصويت، ومن ذلك وهو مأخوذ من الصريف النقدين، يعني تصويتهما في الميزان. وأما في الاصطلاح فهو بيع نقد بنقد، وسيأتينا إن شاء الله. ربا البيع ينقسم إلى قسمين. نعم، ربا البيوع ينقسم إلى قسمين. القسم الأول قال المؤلف رحمه الله: يحرم ربا الفضل. الفضل في اللغة الزيادة. وأما في الاصطلاح فهو الزيادة في أحد الربويين اللذين اتحدا في الجنس. نقول في الاصطلاح: الزيادة في أحد الربويين اللذين اتحدا في الجنس. فمثلا ذهب بذهب، يعني ذهب بذهب كما سيأتينا في الضوابط، ذهب بذهب لا بد أن يكون يدا بيد مثلا بمثل، الريال ريالات بريالات، الريالات ربوية عندما تبادل ريالات سعودية بريالات سعودية لا بد أن يكون مثلا بمثل يدا بيد. فإذا بادلت ريالا بريالين أو غراما من الذهب بغرامين وقعت في الربا، فوقعت في ربا الفضل. فربا الفضل الزيادة في أحد الربويين اللذين اتحدا في الجنس. إذا اختلف الجنس فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فبيعوا كيف شئتم. إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فعندما تبادل ذهبا بفضة أو ريالات سعودية بدينارات كويتية فيجوز التفاضل، يعني تبادل 100 ريال ب50 جنيه، نقول هذا جائز ولا بأس به، لكن لا بد أن يكون يدا بيد. فقولنا اللذين اتحدا في الجنس يخرج ما إذا اختلف، نعم يخرج إذا ما إذا اختلف الجنس، إذا اختلف الجنس جوز التفاضل. إذا اتحد فإنه لا بد من التساوي ولا بد أيضا من التقابل. نعم. وقول المؤلف رحمه الله يحرم ربا الفضل، هذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى، أن ربا الفضل محرم ولا يجوز، والأدلة على ذلك كثيرة. من ذلك قول الله عز وجل الله البيع وحرم الربا، وأيضا حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، وقع في الربا. ومثل ذلك أيضا حديث أبي هريرة في تمر خيبر قال: كنا نأخذ الصاع من التمر الجنيب، يعني الجيد بالصاعين من التمر من الجمع، يعني التمر الردي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوه عين الربا، لأنه حصلت الآن الزيادة، تمر بتمر مع وجود الزيادة، مع وجود الزيادة. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني أنه لا يجري الربا إلا في النسيئة، أما ربا الفضل فإنه لا يجري فيه الربا، وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأسامة بن زيد وزيد بن أرقم إلى آخره والبراء إلى آخره، ودليلهم على ذلك حديث أسامة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ربا إلا في النسيئة، وفي لفظ: إنما الربا في النسيئة. والجواب عن هذا سهل، إنما الجواب عن هذا سهل، يقال بأن المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ربا إلا في النسيئة وإنما الربا في النسيئة، المقصود بذلك الربا الأغلظ والأشد، نعم الربا الأغلظ والأشد، إنما هو الربا في النسيئة. نعم. وأجاب بعض العلماء قال بأن المسلمين أجمعوا على خلاف هذا الحديث، على ترك ظاهر هذا الحديث كما ذكر النووي رحمه الله تعالى. طيب، فالصحيح في هذه المسألة، نعم الصواب في هذه المسألة وما ذهب إليه جماهير العلم رحمه الله كما سلف، أن الإجماع منعقد على ذلك. طيب، القسم الثاني ربا النسيئة. النسيئة في اللغة التأخير، وأما في الاصطلاح فهو تأخير القبض في أحد الربا الذي اتفق في علة ربا الفضل. نعم، ربا النسيئة هو تأخير القبض في أحد الربويين اللذين اتفق في علة ربا الفضل، في علة ربا الفضل. فمثلا عندما تبادل ذهبا بفضة، عندما تبادل ذهبا بفضة، الذهب والفضة يتفقان في العلة كما سيأتينا إن شاء الله، يتفقان في العلة، والعلة في الذهب والفضة ما هي؟ الثمنية على الصحيح. اختلف الجنس واتفق في العلة، فإذا اختلف في الجنس واتفق في العلة فإنه يجب التقابض، إذا لم يكن تقابض فهذا هو ربا النسيئة. وسيأتي المؤلف رحمه الله سيعقد له فصلا. قال المؤلف رحمه الله: في مكيل، في مكيل وموزون بيع بجنسه. هنا بيّن لك المؤلف رحمه الله، قال لك يحرم ربا الفضل في مكيل وموزون بيع بجنسه. بيّن لك المؤلف رحمه الله العلة، يعني هو لا بد أن نفهم ما هو المال الربوي الذي يجري فيه الربا وما هو المال الذي لا يجري فيه الربا. النبي صلى الله عليه وسلم عدد في حديث عبادة وحديث أبي سعيد عدد ستة أشياء، نعم ستة أشياء، وفي حديث معمر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لفظا عاما، وأيضا في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما زاد على ذلك ما يتعلق بالعنب إلى آخره. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم عدد ستة أشياء: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، هذه ستة أشياء. هل الربا خاص بهذه الأصناف الستة أو أنه شامل لهذه الأصناف ولغيرها؟ للعلماء رحمه الله في ذلك مسلكان أو اتجاهان. الاتجاه الأول اتجاه العد، وأن الأموال التي يجري فيها الربا معدودة ليست محدودة، أن الأصناف التي يجري فيها الربا أنها معدودة، وهذا هو المشهور عن الظاهرية، وكذلك أيضا قال به ابن عقيل من الحنابلة، ونسب أيضا إلى طاووس وقتادة، أن الربا يجري في هذه الأصناف الستة فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عدد هذه الأصناف. الرأي الثاني وهو رأي جمهور أهل العلم، وهو اتجاه الحد والضبط، وهذا ما عليه الأئمة الأربعة اتجاه الحد والضبط، أن الربا يجري في هذه الأصناف الستة وفي غيرها، في هذه الأصناف الستة وفي غيرها. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تلمس العلة، في تلمس العلة، فعندنا الذهب والفضة وعندنا الأصناف الأربعة الباقية. أما الذهب والفضة فالمشهور من مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة أن العلة هي ماذا؟ الوزن. الذهب والفضة المشهور من مذهب أحمد وأبي حنيفة أن العلة هي الوزن، وعلى هذا يجري الربا في كل الموزونات، كل الموزونات يجري فيها سواء كانت مطعومة أو غير مطعومة. فمثلا يجري الربا عندهم في الحديد، في الصفر، في النحاس، في الرصاص، أيضا في اللحم، في الشحم، في الشعر، في الوبر، في الصوف، في الحرير، في القطن، هذه الأشياء كلها موزونة، وسيأتينا إن شاء الله ضابط الموزون وضابط المكين، هذا سيأتي بإذن الله. المهم نفهم يقولون العلة هي الوزن، وعلى هذا يجري الربا عندهم في كل موزون. فعندما تبادل صوفا بصوف لا بد ماذا؟ من شرطين: الشرط الأول التقابض، والشرط الثاني التساوي، تساوي بالوزن، قطن بقطن، وهكذا. نعم، يجري الربا عندهم في كل موزون سواء كان مطعوما أو كان غير مطعوم. طيب، الرأي الثاني أن العلة في الذهب والفضة هي جوهر الثمنية، هي جو، بمعنى أن العلة أن الربا خاص بالذهب والفضة، خاص بالذهب والفضة، وهذا هو مذهب الشافعية، يعني هذا مذهب الشافعية في هذه المسألة، كذلك أيضا المالكية، بمعنى أن الربا لا يتعدى الذهب والفضة. الرأي الثالث، يعني الرأي الثالث وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وغيره، وعليه الآن أكثر المتأخرين والمجامع الفقهية والهيئات الشرعية، أن العلة في الذهب والفضة هي الثمنية، أو نقول غلبت العلة في الذهب والفضة غلبت الثمنية، وعلى هذا يجري الربا في كل ما اتخذه الناس ثمن الأشياء، مثل هذه الأوراق النقدية. الأوراق النقدية هذه ليست ذهبا ولا فضة وليست مكيلة ولا موزونة، لكنها ثمن للأشياء، تعرف الناس أنها ثمن للأشياء، وعلى هذا يجري الربا في هذه الأوراق النقدية. نعم، يجري الربا في سائر الأوراق النقدية. فعندما تبادل هذه الأوراق بعضها ببعض، فإن اتحد الجنس لا بد من شرطين: الحلول والتقابض والتساوي. وإن اختلف الجنس لا بد من شرط واحد فقط، وهو الحلول والتقابض. وهذا القول هو الصواب. نعم، هذا القول، القول الأخير هو الصواب. أما القول بأن الجوهر الثمنية فهذا يرجع إلى قول الظاهرية. لا شك أن الشريعة لا تفرق بين متماثلات. وأيضا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معمر ذكر لفظا عاما، قال: الطعام بالطعام مثل بمثل. في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة، وهي بيع ثمر النخل بالتمر كيلا، وبيع الزبيب بالعنب كيلا. النبي صلى الله عليه وسلم ما نص على العنب والزبيب. في حديث العبادة وأبي سعيد. وأما القول بأن العلة هي الوزن فهذا رده ابن القيم، قال هذه العلة ضعيفة. ابن القيم في إعلام الموقعين رد ذلك، وقال بأنه يلزم من هذا، من هذا التعليل، سد باب السلم في الموزونات. النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا يصطدم مع حديث ابن عباس، حديث ابن عباس في الصحيحين فيه جواز السلم في الموزونات. النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجدهم يسلفون الثمار السنة والسنتين، فقال عليه الصلاة والسلام: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. لو قلنا بأن العلة هي الوزن، هل يصح أن تعطيه ذهبا وتأخذ منه حديد بعد شهر وبعد شهرين؟ ما يصح، لأنه ماذا الآن؟ الحديد موزون والذهب موزون، فلا بد ماذا؟ أن يكون يدا بيد. هنا ينقطع السلم في الموزونات، ينسد باب السلم في الموزونات لو قلنا العلة هي الوزن. فتبين أن التعليل بالوزن أنها علة مطرحة وأنها غير صحيحة. فالصواب في هذه المسألة أن العلة هي الثمنية، وعلى هذا يجري الربا في الذهب والفضة، ويجري في كل ما اتخذه الناس ثمنا. أما الحديد والنحاس والرصاص والشعر والصوف والوبر، هذه الأشياء كلها لا يجري فيها، نعم لا يجري فيها الربا، يبقى الربا محصور في الذهب والفضة وما تعارف الناس على أنه ثمن. نعم، تعارف الناس أنه ثمن، فالعراف الناس أن هذه الأوراق النقدية الآن أصبحت أثمان للأشياء، أثمان للأشياء، بها تقوم الأشياء وبها تكون أروش الجنايات وقيم المتلفات، وأصبح لها قيمة. نعم، أصبح لها قيمة عرفية، والآن الدول تحمي مثل هذه الأوراق، نعم، فهي معتبرة عند الناس اليوم. فدل ذلك على أنها تقوم مقام الذهب والفضة. أما الحديد والرصاص والنحاس والشعر وإلى آخره، فهذه الأشياء كلها لا يجري فيها الربا. طيب، بقينا في الأصناف الأربعة الباقية: البر والشعير والتمر والملح. المشهور من مذهب أحمد وأبي حنيفة أن العلة هي الكيل، العلة هي الكيل، وعلى هذا يجري الربا في كل مكيل. نعم، يجري الربا في كل مكيل، سواء كان مطعوما أو غير مطعوم، يجري الربا في الرز، في البر، في الدخن، في العدس، في الفول، في الذرة، إلى آخره، سائر المكيلات يجري فيها الربا. كذلك أيضا لو كان غير مطعوم أيضا يجري فيه الربا، مثلا الإشنان، الجص، نعم الإشنان، الجص إلى آخره، هذه أشياء مكيلة، نعم يجري فيها الربا. هذا المشهور مذهب أبي حنيفة وأحمد رحمهم الله. الرأي الثاني رأي الإمام مالك أن العلة هي الادخار والاقتيات، يعني أن هذه الأصناف الأربعة نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها قوت، هي قوت الناس وأنها تدخر، والملح يصلح به القوت، الملح يصلح به القوت، فالعلة هي الاقتيات والادخار وما يصلح به القوت. الرأي الثالث، نعم الرأي الثالث وهو رأي الشافعية وهو أوسع المذاهب، الشافعية رحمهم الله هم أضعف الناس فيما يتعلق بعلة الربا، كما سلف أن الشافعية رحمهم الله هم من أضعف الناس فيما يتعلق بالمعاملات. الشافعية يقول العلة هي الطعم، بحيث معمر في مسلم للنبي صلى الله عليه وسلم قال الطعام بالطعام مثلا بمثل، فالعلة الطعم، وعلى هذا كل ما كان مطعوما يجري فيه الربا سواء كان قوتا أو غير قوت، يدخر أو لا يدخر، مكير غير مكير، يجري الربا في البر، في الشعير، في البرتقال، في التفاح، في الموز، في إلى كل ما كان مطعوما، كل ما كان مطعوم يجري فيه الربا. الرأي الثالث الرابع وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في هذه المسألة أن العلة هي الطعم مع الكيل أو الطعم مع الوزن، نعم الطعم مع الكيل أو الطعم مع الوزن، لأن هذه الأصناف الأربعة هي مطعومة مكيلة، هي مطعومة مكيلة، فالطعم مع الوزن لكي يدخل في ذلك ما يتعلق باللحم والشحم إلى آخره، أيضا هذه الأشياء ربما أنها تكون مقتاتة عند الناس، فالعلة هي الطعم مع الكيل، الطعم مع الوزن. والذي يظهر والله أعلم، الذي يظهر والله أعلم أن أقوى الأقوال في هذه المسألة هو إما مذهب المالكية الاقتيات والادخار، أو ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، مذهب المالكية أو ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. بهذا يعني بعد أن درسنا العلة في الذهب والفضة والعلة في الأصناف الأربعة، يتبين لنا ما هو المال الربوي، ما هو المال الذي يكون ربويا، وما هو المال الذي لا يكون ربويا. فمثلا عندما تبادل بر ها نقول هذا ربوي بربوي، نعم بر لا بد عندما اتحاد الجنس كما سيأتينا لا بد من التساوي والتقابض، بر بشعير ها نشترط التقابض فقط لأنهما يتفقان في العلة. طيب برتقاله البرتقالتين ها هل يجري فيها الربا أو لا يجري عندما تبادل برتقال البرتقالتين؟ طيب عندنا مذهب أبي حنيفة هل يجري أو لا يجري؟ لا يجري، لأن العلة عنده إما الوزن وإما الكيل، الحنابلة كالحنفية لا يجري الربا لأن العلة عنده إما الوزن أو الكيل. طيب عند الشافعية برتقالة برتقالتين يجري فيها الربا أو لا يجري؟ يقول يجري الربا لأن العلة عندهم ماذا؟ الطعم، فيجري الربا. طيب عند المالكية يجري الربا أو لا يجري؟ لا يجري. لماذا؟ لأنها ليست قوتا وليست مدخرة. عند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يجري الربا أو لا يجري؟ ها لا ما يجري، لأن العلة عنده الطعم مع الكيل، الطعم مع الوزن، والبرتقال هذه يقول ليست مكيلة وليست موزونة وإنما هي معدودة داخلة في العد، وسيأتينا إن شاء الله ما يتعلق بضوابط المكيلات والموزونات. طيب كتاب بكتابين، كتاب بكتابين ها لا يجري فيه الربا بالاتفاق؟ كتاب بكتابين عند الحنفية والحنابلة لا يجري الربا لأنها ليست مكيلة ولا موزونة. عند الشافعية لا يجري الربا. عند المالكية ها لا يجري الربا لأن المالكي كما تقدم في الذهب والفضة يقولون جوهر الثمنية، وأما في الأصناف الأربعة الباقية فيقولون الاقتيات والادخار ما يجري الربا. وعلى هذا فقس ثوب بثوبين ها لا يجري فيه الربا، لا الثياب، الثياب يجري فيها الربا، السيارات، السائر يعني كثير من سائر كثير الأمتعة، الأقلام إلى آخره، الآلات، سائر الآلات هذه لا يجري فيها الربا، سائر الألبسة هذه لا يجري فيها الربا إلى آخره. وقول المؤلف رحمه الله تعالى في مكيل وموزون، نعم في مكيل وموزون إلى آخره، بيع بجنسه، هنا تعرف في مكيل وموزون بيع بجنسه، هنا نعرف ما هو الربوي، يعني إذا قالوا ربوي المذهب، إذا باع ربويا أو عند مبادلة ربوي إلى آخره، فيقصدون بالربوي ماذا عند الحنابلة؟ ماذا؟ المكيلات والموزونات، هذا مصطلح، المصطلح عندهم في الربوي. ما هو المقصود بالربوي؟ المقصود بذلك هي المكيلات والموزونات. قال: موزون بيع بجنسه ويجب فيه الحلول والقبض. هذا ضابط، ضابط عندنا ضوابط إن شاء الله سبق أن كتبناها في الربا، في باب الربا. الضابط الأول عند مبادلة ربوي بجنسه فإننا نشترط شرطين: الشرط الأول التساوي، والشرط الثاني الحلول والتقابض. طيب هل هناك فرق بين الحلول والتقابض أو ليس هناك فرق؟ يعني قول المؤلف الحلول والقبض، هل هذا من قبيل المترادف أو أنه من قبيل المتباين؟ نقول هذا من قبيل المتباين، لأنه قد يكون حال لكنه غير مقبوض، وقد يكون مقبوض لكنه ليس حالا، فلا بد من أمرين، نعم لا بد من القبض والحلول. قد يقول اقبض، يبادل الذهب بذهب، يقول اقبض الذهب هذا تقبضه لكن يكون وديعة عندك تستوفيه غدا، وهذا لا يجوز. يقول لا يجوز، بل لا بد أن يكون حالا، ما يكون مؤجل، يقبضه مع الحلول يكون حال. وقد يكون حال لكن ما يقبض، قد يكون حال لكن ما يقبض، يقول تأتي غدا إلى آخره تقبضه مني إلى آخره. فنقول لا بد من الحلول وأيضا لا بد من التقابض، هذا الضابط الأول عند مبادلة ربوي بجنسه فإننا نشترط هذين الشرطين. قال: ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا، ولا موزون بجنسه إلا وزنا. هذا الضابط الثاني، الضابط الثاني عند اتحاد الجنس يشترط التساوي، والتساوي لا بد أن يكون بالمعيار الشرعي، كيلا في المكيلات ووزنا في الموزونات. نقول عند اتحاد الجنس نشترط التساوي، ولا يتم التساوي إلا لماذا؟ إذا كان الضبط بالمعيار الشرعي، كيلا في المكيلات ووزنا في الموزونات. وعلى هذا إذا بعت صاع ذهب بصاع ذهب، شرحكم ربا، صاع ذهب بصاع ذهب، مع أنه يقول لك صاع بصاع، نقول بأنه ربا. لماذا ربا صاع ذهب بصاع ذهب؟ لأنك ما ضبطته بالمعيار الشرعي، لا بد أن تضبطه بالمعيار الشرعي. الذهب ما يوزن بالكيل، يوزن بالوزن، نعم الذهب يضبط بالوزن، لا بد غرام بغرام، كيلو بكيلو إلى آخره. أما أن تضبطه أن تضبطه بغيره، بغير معياره، ربا. طيب 10 كيلو بر ب10 كيلو بر، ها يجوز أو لا يجوز؟ يقول لا يجوز، 10 كيلو بر ب10 كيلو بر ربا. لماذا؟ لأنك ما ضبطته بمعيار شرعي. الربا ما يضبط بالوزن، يضبط بالكيل، تضبطه بالصاع بالمد إلى آخره. أما تضبطه بالوزن نقول لا يصح، فلا بد الشرط الثاني ماذا؟ ها؟ وهذا عندما نشترط التساوي وعند اتحاد الجنس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شد، قال الذهب بالذهب مثلا بمثل سواء بسواء، قال الذهب بالذهب وزنا بوزن إلى آخره. فعندما تباع، عندما يتحد الجنس الربوي، فهذا لا، هذا الشارع شدد فيه، لا بد أن يكون بالمعيار الشرعي. ولهذا قال لك ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا، نعم لا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا، ولا موزون بجنسه إلا وزنا. لكن لو اختلف الجنس، ها لو اختلف الجنس يجوز بمعياره الشرعي بغير معياره الشرعي، لأنه ما يشترط التساوي، نحن نحتاج إلى المعيار لضبط التساوي، فإذا اختلف الجنس ما نحتاج إلى التساوي. ولهذا قال لك المؤلف ما نحتاج المعيار الشرعي، يعني لا يشترط التساوي. ولهذا قال لك ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا، يفهم منها أنك إذا بعته بغير جنسه أضبطه بما شئت، حتى لو تبيعه جزاف دون معيار شرعي لا بأس، لأنه ما يشترط ماذا؟ لا يشترط التساوي. فعندما تبادل مثلا ذهب بفضة أضبط بالصاع ما في مشكلة، لأن التفاضل هنا جائز، نحن نحتاج المعيار الشرعي لأجل التساوي، أضبط بالصاع بغير معيار، ما في حاجة المعيار، تبيع هذه المكومة من الذهب لهذه الكومة من الفضة، نقول بأن هذا جائز ولا بأس به. فنحتاج للمعيار الشرعي عند اتحاد الجنس الربوي، أما إذا اختلف الجنس الربوي أضبط بما شئت. وبهذا نأخذ الضابط الثالث، أنه إذا اختلف الجنس الربوي لا يشترط المعيار الشرعي، إذا اختلف الجنس الربوي فإننا لا نحتاج إلى المعيار الشرعي. ولهذا قال لك ولا بعضه ببعض جزافا، يعني ما تبيع ذهب بذهب بغير معيار شرعي جزاف، هكذا هذا نعرف بعض ما تفعله بعض النساء، تعطيها الخواتم اللي معه وتأخذ خواتم أخرى، أو تعطيها الإسوارة تأخذ إسوارته، ها يجوز هذا أو لا يجوز؟ لا هذا لا يجوز، هذا هو البيع، لا بد من المعيار الشرعي، ما تبيع جزاف، هنا باعت جزاف بلا معيار شرعي، يقول ما يجوز، لا بد أن يكون بالمعيار الشرعي، بالمعيار الشرعي. ولهذا قال لك ولا بعض ببعض جزافا، ما يصح الجزاف ولا يصح غير المعيار الشرعي، بل لا بد من المعيار الشرعي. قال فإن اختلف الجنس جازت الثلاثة، نعم إذا اختلف الجنس جازت الثلاثة، ذهب بفضة يجوز الكيل، يجوز الوزن، يجوز الجزاف، لأننا لا نشترط التساوي، ذهب بفضة بيع جزاف، إسوارة ذهب إسوارة فضة ما في مشكلة بلا معيار شرعي، يجوز الكيل صاع ذهب صاعين فضة، يجوز الوزن صاع ذهب صاعين كيلو ذهب كيلوين فضة، يقول بأن هذا جائز ولا بأس. نقف على هذا إن شاء الله.